المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح مفردات القرآن للأصفهاني. الدرس الأول. هذا الكتاب كتاب المفردات للراغب، كما ذكرت لك من قبل، كتاب جيد في بابه، على أن صاحبه مع تبحره في اللغة والتفسير والبلاغة، إلا أنه في المعتقد ليس على طريقة السلف، بل يؤول الصفات الخبرية أو الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله جل جلاله. قبل الدخول في الإتيان وتصريف المادة، قوله هنا ونحو وجاء ربك، أي يعني بالأمر والتدبير، هذا من تأويلات الأشاعرة المعروفة، والحق والذي يجب أن يعتقد هو أن الله جل جلاله له صفاته اللائقة بجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى يجيء مجيئا كما وصف نفسه، مجيئا ليس كمثله مجيء، وكما يليق بجلاله وعظمته. فالله سبحانه هو الذي وصف نفسه بالمجيء، أو الذي وصف نفسه بالإتيان، وهو الذي وصف نفسه بالنزول، وهو الذي وصف نفسه بالغضب والرضا. فنثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتقدست أسماء. فاحذر من هذه التأويلات التي تكثر في كتب التفسير وفي كتب اللغة أيضا، من تأويل آية الصفات على غير وجه السلف، وإخراج هذه الآية عن ظاهرها وعما دلت عليه من إثبات الصفات لله جل جلاله. قال الإتيان هنا مجيء بسهولة، ومنه قيل للسيل المار على وجهه آتي وأتاوي، وبه شبه الغريب فقيل أتاوي. المقصود من هذا أن التفريق ما بين الكلمات المشتبهة في المعنى، متقاربة في المعنى، هذا هو الأصل، وهو الذي ينبغي سلوكه، وهو أن المجيء غير الإتيان. الإتيان هنا فسره بالمجيء، لكنه مجيء موصوف، قال الإتيان مجيء بسهولة، يعني أتى وجاء ليست بمعنى واحد، بل أتى معناها جاء مع زيادة وصف، وهو السهولة، اليسر، والرسل إلى آخره، بحسب اختلاف العلماء في التعبير. وهذا يهم طالب العلم في تفسير القرآن، فإن تفسير الآية، تفسير اللفظ بلفظ آخر، يكون على جهة التقريب لا على جهة التحديد، يعني على جهة الإيضاح لا على جهة المرادفة، لأن لغة العرب ليس فيها ترادف، وليس فيها أيضا قانون، لأن هذه الكلمة معناها هذه الكلمة بحذافيرها، بل إنما هذا للتقريب وللتفهيم. أما في الحقيقة فكل لفظ في هذا اللسان الشريف، لسان العرب، كل لفظ له دلالة تختلف عن دلالة الآخر، قد تشترك معها في الأصل، لكن يكون بين اللفظ واللفظ فروق تميز هذا عن ذاك. هذا مثال من الإتيان مجيء بسهولة. ومن خصائص اللسان أن اللفظ إذا كان يحمل معنى السهولة أو الخفاء، فإن تكون الأحرف من حيث خروجها وهمسها واستعلاؤها واستفالها تكون أرق. لذلك لاحظ لفظ جاء فيه قوة، لكن أتى فيه سهولة، وهذا كثير في اللغة، في الألفاظ المتشابهة، متشابهة المعنى، فإنه في الغالب الكثير أنه إذا كان المخرج أخف واستعمال الحروف من حيث الاستعلاء والاستفال أخف فإن المعنى يكون أخف. يحضرني مثال يعني من الأمثلة على ذلك، مثل قرص وقبص. لاحظ كلمة قرص فيها رنتها أكثر من قبص، يعني الراء من حروف الاستعلاء والباء أرق منها. القرص أعلى درجة من القبص. خذ مثلا كلمة لكم ولكز ووكز. لكم هي الأشد، تلحظ من اللفظ أنها أشد، ولكز لما جاءت فيها الزاي صارت أخف من لكم، ووكز هي أخف من لكز أيضا في الدلالة. المقصود لأن الواو أخف من اللام. من الأشياء التي ذكرها أيضا هنا أن الإتيان يكون للمجيء بيسر وسهولة وتؤدة، للذوات وللأعراب، يعني للأعيان وللأعراب، أو بالذات أو بالأمر والنهي، يعني في صفات الله جل وعلا. أما بالأعيان والأعراب فيقال أتى الرجل، ويقال أتى العذاب. أتى الرجل يعني بعينه، أو أتت الحمى، وهذا عرض يصيب الإنسان. أتت الحمرة، أتى الشفق، أتى الضياء ونحو ذلك، يعني على اعتبار العام من هذه من الأعراض لا من الأعيان. أما في الإتيان بالذوات وبالأمر والنهي في صفات الله جل وعلا، فجاء الإتيان إتيان صفات في القرآن، وجاء الإتيان إتيان ذات صفة لله جل وعلا. فأما في إتيان الصفات كقوله جل وعلا في سورة النحل، إيش الأول الآية؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يحلوا، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، ظاهر الآية أن الإتيان إتيان قدرة، إتيان صفات الله جل وعلا. أتى الله يعني أتى الله بصفاته لا بذاته جل وعلا، لأنه قال أتى الله بنيانهم من القواعد، فالسياق يدل على أن الإتيان هنا إتيان صفة لا إتيان ذات. لكن في الآية الأخرى قال جل وعلا في إتيانه سبحانه وتعالى يوم القيامة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إلا أن يأتيهم الله، كذلك في آية الأنعام أو يأتي ربك، هذا إتيان حقيقي، يعني إتيان ذات لا إتيان صفة. هو ذكر عدة آيات تدل على أن الإتيان هو مجيء بسهولة وتؤدى شيئا فشيئا. مثلا آتوني زبر الحديد، غير وقال الملك ائتوني وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. آتوني زبر الحديد، معلوم أن زبر الحديد ما تأتي دفعة واحدة أو على وقت متقارب، إنما هي شيئا فشيئا على مدى. وقول الملك هنا آتوني به فيه الأمر الذي يشمل غير جيئوني به، إيتوني به يعني فليكن قدومه علي أو مجيئه إلي بيسر وسهولة من باب إكرامه. يعني دلالة اللفظ وتفسيره بهالمعنى يعطيك معنى الآية، يعطيك ما تشمله المعاني الخفية اللي بعد اللفظ في الآيات. وباقي الكلام ظاهر يعني في نكتفي بهذا القدر. وفقكم الله لما فيه رضاه، الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير والهادي من الضلال. شيخ الله عز وجل بالنسبة للجمع بين الجمع بين الاستفتاحات الجمع بين الاستفتاحات الأسبوع الماضي ما تجمع أنا عندي إشكال الجمع بين الاستفتاحات والجمع بين السجود والطهارة وش تحددين هذاك موضع فيه عدم الطول اللي هو الاستفتاح إيه استفتاح ما هو موضع طول فاتحة فاتحة الشيء ما هي موضع طول لذلك العلماء قالوا ما يجمع بينه يعني الراجح أنه ما يجمع بينه أما الركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع معنى إطالته للركوع أنه سيجمع بين الأذكار كان يطيل السجود أنه سيجمع بينه أما الاستفتاح فما كان يطيله أطول ما جاء حديث علي اللهم أنت نور السماوات والأرض إلى آخر يقول الجمع يمنع من في الاستفتاح فقط مو بيمنع يمنع يعني لا بس ما لا يمنع هو يعني انه يحرم لكن السنه لا يجمع يعني لو جمع ما يمنع عليه لكن السنه ان يكون كل واحد على شيخ بالنسبه لو سجد طول السجده ما لم يستفتح على قول بعض على قول انها ما تبطل وعلى الصحيح أنها ما تم سجوده لكن مدام فيه كثير من أهل العلم يقولون أنه يعني يجزئه السجود على الجبهة فقط يصير باب تعليم يعني. طيب لو أنه لمس قدر بسيطة بس. يعني قدر السجود المجزئ قدر الطمأنينة يكفي شيخ طيب شيخ لو أخذنا كتاب التوحيد الرئيسي. نعم. ولو أضيف كتاب. هو عندنا بس أحمد ما يحب يقرأ. تحفة الطالب شيخ. نعم. تحفة الطالب. إيه تحفة الطالب. داخل شيخ حسن. جمال الله. الله يحفظكم في أمان الله. في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. الله يصلح الأشياء بين الكرام. الأولى قائمة ما حرم عليكم الثاني كذا. تفريق النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذيك. حرم. لأن هذيك فيها احتمالين. فيها كراهة التحريم وفيها كراهة التنزيه القيل وقال محتملة لكن وأد البنات محرم عقوق الأمهات محرم منع وهات هذا محرم مش معنى تمنع الحق اللي يجب عليك وتأخذ ما ليس لك. اتخاذ الخاتم سنة إذا كان سيختم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للختم لكن إذا قال سيتخذه للزينة هل نقول أن السنة ولا مباح؟ اختلف العلماء. منهم من قال سنة باعتبار الأصل لأن اتخاذ الخاتم اتخاذه نفسه. منهم من قال لا إذا لم يتخذه للختم فليس بسنة باب الزينة مباح ما هي يلبسه ما في شيء إذا كان غير ذهب يعني من فضة أو من حديد. ديك المشاعر كفر جدا سنة العالم كيف؟ جدائي لما تسمى الله لما سنة الحدث تكلموا فيه ولا لا؟ لا بس سنة الحدث يوم السبت في عندنا يوم السبت ما تكلم عند السبت ايه فيه يعني لكنه ما نقول أنا ما أعرف أنه قال سنة عادة سنة عبادة لكنه اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم عادة لم يتخذها سنة هذا اللي يعبر به اتخذها عادة ولا عبادة هذا بعضهم يقول لكن الصحيح أنه اتخاذ الشعر لمن يقوى عليه لإكرامه وتزيينه أنها سنة لأنها أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نعم لمن كان بيكرمه ويتخذه ولا يكون فيه مشابهة للفسوق لا العمام لا العمام لا إيه لكنها لم كانت مألوفة يعني من اتخذها هذا شيء طيب لكن ما نقول السنة والإمامة دون غيرها هو الحقيقة إذا رأيت يعني منظر الرجل هو بالإمامة أجمل من الرجل فيه يعني فيه وقار إذا كان إمامه ورداء لها شأن لكن مسألة فيها سهل يعني الواحد ما يلبس لباس شهرة ولا يخالف ما ألف عن الناس إذا كانت صور كبيرة ما تجوز كانت خارجة عن حد اللعب لكن لعب البنات كذا اللي يلعبون فيها يشيلونها يحطونها صغيرة لكن إذا صارت دمية كبيرة صورة أو أنها مصورة تصوير إيش تقاسيم الوجه ولا بالبلاستيك هذا ما يهم لأن التصوير اللي دلت عليه السنة أن السجود يكون بعد السلام في موضعين فقط إذا سلم إذا قام إلى خامسة مثل ما في حديث ابن مسعود في البخاري إذا قام إلى خامسة فرجع سبح به فرجع فإنه يسلم ثم بعد ذلك يسجد ثم يسلم هذا سجود بعد السلام والثاني إذا سلم في إحدى صلاتي العشي من ركعتين أو سلم من ثلاث هذا نقص هنا زيادة اصبر الله يهديك هنا يسجد متى بعد السلام هذان الحديثان أو هاتان الصورتان فقط هي التي دلت السنة على أنها بعد السلام بس غيره ما دلت السنة عليه ظاهر يعني من حيث التي الشك عادي وبناء على الظن واليقين وليسجد بعدما يسلم هذه غير المسألة بعض العلماء مثل الإمام مالك ورجحه ابن تيمية ونصره الآن الشيخ ابن عثيمين على التفريق بين الزيادة والنقصان وأنه إذا زاد قال نقص الحقيقة هذا مشكل أولا لأنه قياس يعني استخرجوا علة لهذا ولهذا بأن هذا زيادة وهذا نقصان والقياس في العبادات ليس ظاهر لأن هذه عبادات تعبدية هل هو سجد لأنه زيادة وهذا سجد لأنه نقص لهذا الإمام أحمد وعامة أهل الحديث يرون أنه ما ثبت بعد السلام فإنه يسجد بعد السلام وهي في الصورتين وما عداه فسجوده قبل السلام لأمرين أولا متابعة لظاهر السنة الثاني لأن الأصل في السجود أنه يكون قبل السلام يكون قبل هذا الأصل أنه في الصلاة سجدتين وتسبيح ما فيه في الشريعة أنه فيه تسبيح وسجدتين وبعد السلام فإذا الخارج عن الأصل هو هذا نقتصر فيه على ما ورد أما استخراج علة منه هذا زيادة وهذا نقص هذا فيه نظر والإمام مالك ذهب إلى هذا وذكر في الموطأ وكما هو معروف شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين لكن أنا أشوف طلبة العلم يفهمون كلام الشيخ ابن عثيمين يقرونه ثم عقب شهر نسوه مو صحيح هذا واقع، لأن فيه تفصيلات صعبة. والصلاة هذه السجود السهو هذا أمر سهل يعني، يحتاجه المصلي، يحتاجه العامي، ويحتاج ما في الصلاة مين صعبة. التفصيلات هذه زيادة نقص شك إيش بناء على الإخين هذه فيها. فنقول الأصل السجود قبل السلام إلا ما وردت السنة فيه في حاله في عينه دون قياس، مو بوصفة زيادة نقصة. ما وردت السنة فيه أنه بعد السلام نسجد بعد السلام، وهي صور ممكن أن كل واحد عارفها. إذا قمت زدت ركعة أسجد بعد السلام، هذه يفهمها كل أحد. سلمت وانت ناسي وباقي لك ركعتين أسجد بعد السلام، هذه يفهمها كل أحد، هذه سهلة، وهي الموافقة لكلام أهل الحديث وأبعد عن القياس في العبادات. يعني سؤالك كله راح نفس الأولى ولا أنه يكتبي السجود قبل السلام في كلتا الحالتين؟ من هو؟ الشيخ بن باز. الصح عنه أنه يكتبي ذلك في كل الأحوال السجود قبل السلام. صح أنه يفتي في كل الأحوال؟ إيه في كل الأحوال. ويقول إن سجد في كل الأحوال قبل السلام ما في بس، هذا معروف. لكن هو يسجد فيما ورد في السنة في الصورتين هذه، يسجد بعد السلام، وهذا شفناه من يعني رحمه الله، وهذا هو ظاهر السنة، ما في إشكال. شيخنا في الأقرب عدم التفريق. الرسول قال جعلها في سجوده. إيش؟ نسبح اسم ربك الأعلى. قال جعلوها في سجوده. قال تسبح اسم ربك العظيم وجعلها في ركوعها. نعم. فهل باء في سبح اسم ربك العظيم لها معنى دائم؟ يعني قصدك يعني أنه قال هو في الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. ظاهر؟ ما فيها. لكن الأمر غير الفعل. يعني أنا لما بام أمرك وسبح ربك العظيم أو سبح باسم ربك العظيم، الباء أبلغ في الأمر، في الأمر، لكن في الفعل كله واحد. ما تقول يعني تقول سبحان ربي الأعلى، هل تقول سبحان باسم ربي الأعلى؟ شيخ صديقك لفوا بحمده سيادة سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده. نعم، إجاد في الأحاديث لكن صحيح أنه ميت. شيخ السجود عن الباقية هل هو يكره؟ يعني مثلا يسحب الإنسان يحسر عن جبهته أثناء سجودك. نعم صحيح، الأفضل له أنه يسجد مباشرة، ما يسجد على الباقية أو على، لكن إذا احتاج ما قد تكون الحاجة ما هي بحاجة يعني حاجة أنه معتاد يعني، يعني يحتاج أنه يعني إذا أراد أن يسجد على جبهته يحتاج كل مرة يقول كذا، هذه تكون حاجة أنه بقاها على وضعها للخشوع. لكن السجود على كور الإمامة، كور الإمام الموجود، هو يعتمد السور على كور الإمامة. وراكم بعد سفر ولا جالسين؟ الله يعينك لينو لأخوان. بسم الله سانك ودك تخلي مسجل ما مسجل شو كتب ناخذ مسجل. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، شرح مفردات القرآن للأصفهاني. الدرس الثاني، نقرأ في المفردات، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. والكتاب فيه فائدة من جهة اللغة ومن جهة غريب القرآن والنحو، وأيضا فيه تقرير لكلام الأشاعرة في تفسير القرآن بحسب مواد اللغة في مسائل كثيرة، بما يحتاج إلى الرد عليه لأن الكتاب معتمد كثيرا عند طلبة التفسير واللغة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعبد الله وأحمده وأذكره وأشكره، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة على خير خلقه ومظهر حقه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ومؤمل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب رحمه الله كتاب الألف أبا الأب الوالد والأب الغدو. ولهذا قيل للأبي أب. أصبر أصبر شوي شوي حتى نعم الأب الوالد والأب نعم. الغدو ولهذا والأب وإيه الأب الوالد اللي عقبها والأب والأب الغد ولهذا الغد الغد الغد إيش غدو. ولهذا قيل للأب أب لأنه يغدو ولده. ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو صلاحه أو ظهوره أبا أو إيوائه أو غير ذلك من الأعمال. ولذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا المؤمنين. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي بعض القراءات وهو أب لهم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وإلى هذا أشار بقوله كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقيل أبو الأضياف لتفقده إياهم وأبو الحرب لمهيجها وأبو عبرتها لمكتصها. ويسمى العم مع الأب أبويه. قف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من أعظم ما ينفع في فهم مفردات اللغة وفي فهم التفسير المعاني الكلية والاشتقاقية التي يدور عليها تصريف الكلمة واشتقاق الكلمة. وهذا مفيد في فهم أصل اللغة وتفرعها والاشتقاق وفي فهم موارد الكلام في القرآن وفي فهم كلام السلف في التفسير المتنوع لأنه مرتبط بهذا كله. ومما يفيد منه طالب العلم كثيرا في هذا الباب الكتب المعتنية بغريب القرآن من المتقدمة وكتب اللغة المهتمة بالتأصيل والاشتقاق. ومن أمثلها كتب ابن فارس خاصة مقاييس اللغة له التي يرجع فيها الكلمات إلى أصل أو أصلين أو أكثر وهو نادر فيجعل الكلام في اشتقاقه كلمة في اشتقاقها تدور على هذه المعاني. واللغة العربية تفضل سائر اللغات بدوران المعاني مع الكلام حتى في بعض الكلام مع القلب في الاتفاق ومع القلب في المضاد. مثاله في الاتفاق كلمة كلمة نفسها في أن كلم إذا أدرت الحروف فيها القوة والشدة وإذا قلت ملك أيضا فيها القوة والشدة وإذا قلت لكم أيضا فيها القوة والشدة وإذا قلت كمل فيها القوة والشدة إلى آخره. هذا في الاتفاق. وفي المضادة خذ مثلا كلمة حزم حازمة، وهي تدل على ضبط الأمر وعدم التساهل أو ترك الوقار. وإذا قلبت الكلمة في نفسها صارت مزحة التي تدل على ضد المعنى الأول. وهكذا في أسرار كثيرة من اللغة يشرف بها هذا اللسان العربي الذي شرف أيضا بأن كان القرآن العظيم باللغة العربية. هذا الكتاب، كتاب مفردات القرآن للراغب، مفيد في المعاني الاشتقاقية وفي الوجوه والنظائر التي في القرآن بإرجاع الأسماء المشتركة والمتواطئة إلى معنى واحد تدور عليها. ومثاله هذه الكلمة التي جاءت، كلمة الأب. قال أن الأب في اللغة في أصلها هو التغذية، أب يعني غذا، أبه غذاه. ولذلك قيل للمرعى أب، وفاكهة وأبا، لأنه ترعى منه الأغنام فتسمن فيكثر صوفها ولحمها وشحمها وحليبها لبنها إلى آخر. الأب لما فيه من الغلو، بما فيه من التغذية، بما فيه من الرعاية. قيل له أب لأنه يغذو الابن ويغذوه بحليبه الذي حملته الأم عن طريق وقاع هو فعله بالأم. لهذا قال الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة الولد ما يأخذ من المال، ساق الأبيات: غذوتك مولودا ومنتك يافعا. غذوتك الأب يغذو، لذلك سمي أب. ولهذا الأم والأب يشتركان جميعا في أنهما أبوان، ولا يقال الأب والأم أمان لأمرين: أولا لشرف الأبوة أو زيادة الرجولة منزلة، والولد ينسب إليه فتضم الأم إلى الأب من باب التغليب والتبع، والثاني لأن معنى التغذية في أصل الكلمة يعني من حيث الاستعمال اللغوي. إذا نظرت إلى تفاسير السلف في القرآن تجد أنها في كثير منها بل في الأكثر تدور حول الاجتهادات اللغوية. لهذا ينبغي لك لمن أراد أن يعلم التفسير أن يكون حاذقا باللغة، ولا حذق في التفسير بدون أن تكون حاذقا بلغة العرب في مفرداتها ونحوها صرفها وفي الاشتقاق وفي علوم اللغة المختلفة. نعم. المسمى العم مع الأب أبويه، وكذلك الأم مع الأب، وكذلك الجد مع الأب. قال تعالى في قصة يعقوب: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمهم، وسمي معلم الإنسان أبا لما تقدم ذكره. وقد حمل قوله تعالى: وجدنا آباءنا على أمة، على ذلك أي علماء، أي علماؤنا الذين ربونا بالعلم بدلالة، أي علماءنا، أي عاطفة، أي حرف عطف للبيان والتفسير، مثل الواو يعني ما بعدها يكون تابع لما قبله. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني علماءنا، آباءنا أي علماءنا، العطف. نعم. بدلالة قوله تعالى: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقيل في قوله: أن اشكر لي ولوالديك، إنه عن الأب الذي ولده. والمعلم الذي علمك. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إنما هو نفي الولادة وتنبيه أن التبني لا يجري مجرى البنوة الحقيقية. وجمع الأب آباء وأبوة نحو بعولة وخؤولة. وأصل أبي فعل هو أصل. نعم. وقد أبو يعني فعل أبو. نعم. الواو واضح يعني فيها اللام محذوفة، ذلك تأتي في المثنى أبواني. نعم. وقد أجري مثل أخ أخوان ونحوها. نعم. وقد أجري مجرى قفا في قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها، ليقال أبوت القوم كنت لهم أبا أبوهم، وفلان يأبو بهمه أن يتفقدها تفقد الأب. أي إيش؟ ويقال أبوت القوم كنت لهم أبا أبوهم، وفلان يأبو بهمه أن يتفقدها تفقد الأب. وزادوا في النداء فيه تاء فقالوا: يا أبت. وقولهم: بأبأ الصبي، فهو حكاية صوت الصبي إذا قال بابا. قديمة يعني جديدة، شوفهم ابتسموا. نعم. أبا الإباء شدة الامتناع، فكل إباء. هذه ثانية لا يمكن. يعني هو استحضر، يعني بنى أول شيء على أصل الكلمة والاشتقاق، ثم بعدين أتى إلى مواردها في القرآن، أشياء تغليبية، دخول العم فيها، وبعد ذلك توسع في ورودها في اللغة والاعتراض اللي ممكن أن يعترض بها على ما ذكر، وأجاب عليه لأن كلامه منهجي في المادة. في السؤال على ما مر بالنسبة لتعلم علم القدم أو بالمطالعة كثيرة أو بالطريقة، هو بالمطالعة في المفردات والمطالعة، خاصة المصباح المنير. المصباح المنير واختار الصحاح هذه من أنفع، يعني لو يقراها الواحد مرتين ثلاث خمس عشر زين، مجلد تعطيك ذخيرة لغوية كبيرة ومعرفة. لو تقدر تقرأ الكتب الكبيرة مثل تهذيب اللغة الأزهري أو لسان العرب، هذه خير على خير. تهذيب اللغة الأزهري بالذات نافع، لأنه رابط الكتب بالكتاب والسنة وكلام السلف متقدم في 300، وهم مثل كتب اللغة المتأخرة. أما كتب اللغة المتأخرة فاعترتها البدعة واعترتها الأقوال اللي فيها اجتهادات، توسع دخول المجاز بكثرة وأقيسة التي لم ترد في اللغة أصلا، يعني مثل الراغب، كتاب الراغب، مثل الزمخشري في الأساس، ومثل الصاغاني، ومثل يعني ابن سيدة وجماعات الأهمة. نعم. كيف؟ ارفع صوتك يا معلم. ايه. كيف بقى؟ لا مو بقى. ترددي هذه صفة. ترددي باب الأفعال اللي فيه الفعل دون الصفة. فترددي هذا مصدر، تردد ترددا، لذلك ما يصلح نقول انه باب الافعال، لكن ما تطلق على الله جل وعلا الا من باب الكمال. في شيء ونكتفي. نعم. قل الله عليك بالنسبه لقوله سلاس قول، يعني بالنسبه للسلاس اللي في السلس كله يتوضأ للصلاة، خلاص. أقول يتوضأ للصلاة هو على طهارة، أن هذا حدث دائم ثم يتوضأ للصلاة الأخرى. وفقكم الله، السلام عليكم. كلمة الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات: أبا الإباء شدة الامتناع، وكل إبار امتناع، وليس كل امتناع إباء. قوله تعالى: ويبقى الله إلا أن يتم نوره. وقال: وتأبى قلوبهم. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء. هذا الكتاب، كتاب المفردات، كما وصفت لك قبل، من الكتب المهمة في معرفة المعاني والاشتقاقية، وكذلك المعاني المتعلقة بتفسير القرآن، الألفاظ التي وردت في القرآن، لأنه يريد أن يبين أن سهولة الكشف عن الآية وعن اللفظ ومعناه إنما ينبني على فهرسة لهذه الألفاظ. فجعل ألفاظ القرآن التي أكثر ما أكثر القرآن يدور عليها، أو الألفاظ الغريبة، جعلها في هذا الكتاب، بل لم يقتصر على الغريب، بل أتى بكل كلمة اشتقاقية تعرض لها المفسرون. لهذا من المهم لطالب العلم أن يعتني بالكلمات، كلمات القرآن، ومعرفة تفسيرها من جهة الاشتقاق، لأنه بذلك ينضبط له معنى هذا اللفظ في أي موقع أو أي آية وردت في القرآن. والمعاني الكلية التي تتفرع إلى المعاني الاشتقاقية المختلفة ترسخ في الذهن، ويمكن لطالب العلم أن يعلم معنى الآية أو معنى اللفظ ولو ورد بغير الصيغة التي علمها أول مرة. فحقيقة العلم بالمفردات، بتفسيرها، بالاشتقاق، وبما تدور عليه المادة من جهة اللغة من المعنى، هذا حقيقته أنه ييسر لك معرفة المعاني الكثيرة للآيات في أو بمعرفة الألفاظ القليلة. بالإضافة إلى أنه يقوي ملكة طالب العلم في اللغة التي هي الأساس في فهم الكتاب والسنة. هذه المادة مثلا قال: أباء الإباء شدة الامتناع، يعني أن الإباء امتناع وزيادة. وهذا مهم في أنه قال: فليس كل امتناع إباء، فليس كل امتناع إباء، وكل إباء امتناع، لأنه امتناع وزيادة، الإباء شدة الامتناع. هذا يهمك في شيء في التفسير، وهو أن اللغة العربية أو أن تفسير القرآن، تفسير باللغة، ليس فيه تفسيرا بمترادفات بحتة، يعني أنه لا يقال هذه الكلمة معناها كذا يعني أنها تساويها من كل الوجوه، بل لغة العرب التفسير بتفسير كلامها تحتاج في تفسير الكلمة بكلمة أخرى إلى زيادة وصف أو زيادة معنى حتى تتفق الكلمة مع الكلمات الأخرى. يعني مثلا هنا لو قال أبى بمعنى امتنع ليس صحيح. لماذا؟ لأنه لا تساوي بين الكلمة والأخرى. لكن من جهة التقريب قد تجد في كثير من كتب التفسير هذا، بأنه يفسر كلمة بكلمة أخرى، وهذا من جهة التقريب. وإلا فالحقيقة أنه لا ترادف بحت، لا ترادف كامل في التفسير. لهذا في قول الله جل وعلا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في الإباء الدليل على شدة امتناعه، وهذا ما يقرب في فهم الحال من معنى استكبر. فالاستكبار معه ليس امتناعا فقط، وإنما معه شدة الامتناع الذي هو الإباء. وكذلك قوله جل وعلا ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني أن الله جل وعلا ليس فقط أنه متكفل سبحانه وتعالى بإتمام النور، بل هو جل وعلا يشتد منعه لما يجري في كونه إلا بإتمام نوره سبحانه وتعالى. وهكذا في مواضعه. فإذا نأخذ من هذه المادة التي أوردها أبا، أولا أن التفسير بالمترادفات ليس صحيحا، وإنما هو للتقريب، وهذا أيضا يعتنى به في فهم تراجم معاني القرآن، لأن ترجمة المعنى تكون للدلالة عليه. لذلك صحة الترجمة راجعة إلى صحة التفسير، يعني ترجمة المعاني راجعة إلى صحة التفسير. فإذا فهم التفسير وفهم دلالات الألفاظ في اللغة استطاع أن يترجم هذا المعنى باللغة الأخرى. الثاني أن المعاني الاستقاقية مهمة جدا، بأن تعلم المعنى الكلي الذي تدور عليه الكلمة، ثم بعد ذلك ما اختلفت فيه ألفاظه فإنك تؤوله أو ترجعه إلى المعنى الأصلي الكلي الذي يختلف باختلاف المتعينات. الثالث أن ربط الكلمات في القرآن دائما بمعرفة تفاصيل المعاني، هذا قل من يحفظ كل كلمة ومعناه، حتى المفسر الحاذق القوي لا يحفظ كل كلمة ومعناها، وإنما بعلمه للغة فإنه يدرك المعاني التي به إذا أدركها وبها يستطيع أن يفسر آية، ولا يخطئ في تفسيرها إذا كان مطلعا على كلام السلف في ذلك. لهذا يهتم طالب العلم كثيرا في المفردات، مفردات اللغة، مفردات القرآن، والمعاني الكلية التي تدور عليها، معنى الاستقاق، دوران الكلمة، فإنه ييسر له فهم الآيات الكثيرة بمعرفة ألفاظ قليلة. قال وروي، ايش الحديث اللي أورده؟ ويروى أو وروي كلكم في الجنة إلا من أبى. هذا الحديث في الصحيح، وهو أن يذكر في لفظه كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا يدل قوله أبى يعني أنه اشتد امتناعه عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض، كثر عصيانه الذي فيه الامتناع عن الطاعة. قوله روي، هذا ليست عباراته من عبارات أهل الحديث، وإنما يتجاوز مع اجتهاده. أبا قوله تعالى وفاكهة وأبا، الأب المرعى المتهيئ للرعي والجد، من قولهم أبا لكذا أي تهيأ، أبا وأبابة وأبابة، وأب إلى وطنه إذا نزع إلى وطنه نزوعا تهيأ لفصله، وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسلح، وإبان ذلك فعلان منه، وهو الزمان المهيأ لفعله ومجيئه. أبد أب وفاكهة وأب، أصل الأب مثل ما ذكرنا سالفا يرجع إلى التغذية، يرجع إلى الإمداد، فسمي المرعى أبا في قوله تعالى وفاكهة وأبا، لأنه متهيئ للتغذية. وهنا ربطه المؤلف، ربطه بمعنى التهيئة لما يراد منه، تهيئة للقصد منه، فذكر أنه يقال أب لكذا إذا تهيأ له ونزع إليه، أب إلى بلده إذا تهيأ إلى الرجوع ونزع. كذلك كلمة إبان التي تستعمل يقال وقد حصل كذا وكذا في إبان قراءة الكتاب، أو في إبان السفر، أو إبان سفره، أو إبان ولايته. ما معنى كلمة إبان؟ يعني في أثناء. وهو فسرها هنا قال وهو الزمان المهيأ لفعل الشيء، يعني أنه في داخل هذا الزمان فعل، لكن هي في إبان يعني في حين أو في أثناء وما أشبه ذلك، ولا تعني قبل، أنه قبل حصول الشيء كما قد يتوهم. إبان يعني في الشيء، لما تهيأ الشيء للحصول وبدأ في الحصول يقال في إبان كذا أو إبان كذا، يعني أثناءه وفي وقت حدوثه. وقد سئل أو بل قد سأل فيما يذكر، بل فيما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن الأب فقال ما معنى وفاكهة وأبا، ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا يدل على أن الصحابي مهما كان جليلا قد يخفى عليه المعنى، لا لأجل عدم علمه، ولكن لأجل أن الكلمة لا يكون استعمالها في اللغة كثير، ويكون ورودها في السياق أيضا يكون قليلا. لأن قال وفاكهة وأبا، هذا الأب رجوعه إلى ما يطعم وهو المرعى لم يرد على أو استفسر عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبد، قال تعالى خالدين فيها أبدا، الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال أبد كذا، وكان حقه أن لا يثنى ولا يجمع، إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثنى به، لكن قيل آباد، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثنى ويجمع، على أنه ذكر بعض الناس أن آبادا مولد وليس من كلام العرب العرباء، وقيل أبد وأبيد أي دائم، وذلك على التخصيص أبيد فيها ضمة عندك أظنها أبيد أبد آبد وأبيد يعني أبد أبيد لا أبد لا أبيد مثل ما يقول تقول العرب ليل أليل ونهار أنهر يعني هذا للتأكيد يصوغون من الكلمة ما يناسبها للتأكيد فتقول العرب ليل أليل يأتون بالتأكيد بأفعل ونهار أنهر مثلا ورجل أرجل وهكذا وأبد آبد أو أبد أبيد أي دائم نعم وأبيد أي دائم وذلك على التأكيد فهمه كذا ما تقرأ أبد آبد وأبيد وضحت لك أنت معي يعني ما تطلق وحدها أبد آبد هذه واحدة أبد أبيد يعني آبد أبيد تأكيد لأبد ما تأتي وحدها أبيد هي للتأكيد مثل أليل ما تأتي وحدها أنهر ما تأتي نعم وقيل أبد آبد وأبيد أي دائم وذلك على التأكيد وتأبد الشيء بقي أبدا ويعبر به عما يبقى مدة طويلة والأبدة والبقرة الوحشية قف هنا كلمة أبد كما ذكر لك هي موضوعة للزمان الممتد الطويل والخلود في قوله خالدين فيها أبدا الخلود هو المكث في زمان طويل ولهذا يقال إن الخلود له نهاية وإنما فيه طول مدة البقاء ولهذا كانت العرب تسمي أولادها خالدا تفاؤلا بطول عمره ومدة بقائه في هذه الدنيا ثم كلمة أبدا هذه إذا كان الخلود فيه مدة طويلة فإن كلمة أبدا تدل على تأبيد ذلك الخلود أو ذلك المكث ولهذا في بعض الآيات خالدين فيها أهل النار وفي آيات أخرى خالدين فيها أبدا وكلمة أبدا لا تقتضي أنه لا يخرج منها البتة لهذا من نظر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أناء النار التي تعرفونها أنه في الآيات التي فيها خالدين فيها أبدا مثل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا استدل على عليه بمثل هذه الآية وهو له جوابه عنها من جهة اللغة فإن الأبدية لا تعني عدم الانقطاع مطلقا إلا بدليل فلذلك الخلود فيه مكث طويل لكن الأبدية تدل على زمان طويل طويل جدا بحيث يكون أقرب إلى أنه لا ينقطع لكنه قد ينقطع يعني من جهة الاستعمال اللغوي لكنه قد ينقطع لهذا لما وصف الله جل وعلا الجنة في القرآن بأنها دار خلقت للبقاء وأن أهلها خالدون فيها أبدا دل كلمة أبدا على أنه مع كلمة خلود على أن المراد المكث الذي ليس بعده انتقال لأن خالد تدل على طول المكث ثم جاء في آيات أخرى فقال خالدين فيها أبدا فدل على أن التأبيد هنا معناه أنه لا انقطاع لذلك الخلود لهذا حملها طائفة على أن أبدا هنا إما ظرف للتأكيد أو أنها تمييز لنوعي تمييز لنوع الخلود وأنه خلود يعني تمييز لغوي ليس تمييزا نحويا تمييز لنوعي الخلود لذلك قال ما دام أنها دلالة على الزمن فإنه لا يثنى ولا يجمع لا يقال أبدان أو آباد وما روي من آباد فإنه في الغالب أنه من الكلام الجديد كما ذكر نعم والأبدة البقرة الوحشية والأوابد الوحشيات وتأبدت الدار خلت وجعلت فيها الأوابد أي الوحشيات وتأبد البعير توحش فصار كالأوابد وتأبد وجه فلان توحش وأبد كذلك وقد كسر بغضب أبد وأبد كذلك تأبد وجه فلان وتأبد وجه فلان توحش وأبد كذلك أبد وجه فلان وقد كسر بغضب طيب فيه كتاب آخر اسمه معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس لأبي زكريا أحمد بن فارس أو من كبار اللغويين كتاب معجم مقاييس اللغة هو أنفع الكتب في معرفة أنفع الكتب على الإطلاق كتب اللغة في معرفة ما تدور عليه الكلمة من المعاني أنا ذكرت لك أن الاستقاق مهم في أن تعرف أن الكلمة تدور عليها الاشتقاقات المختلفة فإذا عرفت معنى الفعل أو المصدر فإنه إذا تصرف منه أي تصرف أو جاء بعد الاشتقاق الأكبر مع تغير الحروف فإنك تعلم المعنى لأنك علمت الأصل ابن فارس في المقاييس اهتم بهذا وجعل اللغة راجعة إلى أصول كل مادة راجعة إلى أصول وتارة تكون دوران الكلمة على أصل واحد كل المعاني تدور على أصل واحد يعني معنى كلي واحد تشتق منه الفروع وتتعدد منه وتارة يكون تم أصلان لمعنى الكلمة فيقول مثلا الهمز والباء والدال معنى صحيح واحد أو يقول أصل صحيح واحد أو يقول أصلان الأول والثاني ما معنى أصلان يعني أن الكلمة تدور على أصلين في الاستقامة. وهنا تارة يستطيع العالم باللغة أن يحمل الواحدة على الأخرى، تارة لا يستطيع أن يحمل الواحدة على الأخرى، فيكون ثم أصلان أو أكثر. هنا مثلا قال الأوابد، ما هي الأوابد؟ الأشياء الموحشة، ويقال للبقرة الوحشية أو للبقر الوحش أوابد لأنها متوحشة. وتأبدت الدار، خلت وجعلت فيها الأوابد، يعني صارت موحشة. وهكذا، هذا معنى آخر الإيحاش. إيحاش معنى آخر غير معنى الزمن الذي لا ينتهي. والقرآن جاء في الأول ولم يأتي فيه الثاني. نعم، يعني من باب التفسير أو التأكيد له، يعني أنها تتوحش أوابد الوحش، يعني أن الأصل أن الإبل والبقر التي في المنازل والغنم أنها ما تتوحش، يعني أليفة، لكن أحيانا هذه البهائم تتوحش بمعنى تنفر من الإنسان وتعتدي عليه، تصير مثل الحيوانات الوحشية، يعني الغير أهلية أو التي لا تستأنس الإنسان ولا يأنسها. فإذا صارت البهيمة متوحشة فقد تعتدي، خاصة الإبل قد تعتدي على البشر. فلذلك إذا وجدت هذه البهيمة الوحشية أو التي فيها صفة الأوابد فإنها ترمى وتصاب بالسهم أو نحو ذلك حتى يكفى شرها. شيخ سلام، قول ابن فارس هذا فيه أصل صحيح المعهد أو بأمس، ايش معنى صحيح؟ نراجع في الكتاب اطلع. أنا ذكرت لكم اسم الكتاب وبعض الكلامات، مهم معجم مقاييس اللغة لازم في مكتبة كل طالب علم. طبعا اللغة، هذا كتاب لغة لا بد تأخذ طبعة صحيح، هذه مش الطبعة. لا، وش طبعة من؟ طبعة دار غير المعنى. ايه هاي النطق. نعم. أبقى، قال الله تعالى ايش؟ أبقى ولا أبقى؟ نعم أبقى. نعم أبقى، قال الله تعالى أبقى إلى الفلك المشحون. يقال أبقى العبد يأبق بباقا، وأبقى يأبق إذا هرب، يعني كلها موجود. فعل يفعل وفعل، أبقى يأبق وأبقى يأبق، أو أبقى يأبق، ها؟ فعل يفعل، ها؟ فعل يفعل وفعل يفعل. طيب، وعبد آبق والأبقى قيل وهو الإنب. وهو إيه؟ أعب. قد أحكمت حكمات الإنب والأبقى قيل هو الإنب. يعني أبقى، كلمة أبقى جاءت في القرآن في قوله تعالى إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأبقى قال معناها هرب، لكن هل هو مجرد الهروب؟ كما ذكرنا لك ليس فقط هرب، أبقى فيها هروب، فيه شدة، وفيه بعد، فيه هروب مع كراهة ونحو ذلك، حتى ألفاظها الباء والقاف فيها نوع قوة تدل على، يعني من حيث المخارج تدل على شدة الهروب وعلى كراهة البقاء. لهذا قال يقال للعبد الذي هرب من سيده، طبعا لن يهرب من سيده إلا لكراهته لذلك أو شدة رغبته في الهروب، قيل له آبق، يعني هارب إذا هرب هروبا شديدا مع بغض أو نحو ذلك. قال جل وعلا هنا إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا في قصة ذي النون كما قال سبحانه في الآية الأخرى وذي النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. أبق إلى الفلك المشحون يعني هرب هروبا شديدا من أهل بلده لأنهم أراد أن يسلموا فلم يؤمن فركب في الفلك المشحون، يعني أراد البعد فركب السفينة من شدة هربه وكراهته البقاء معه. أبقى إلى الفلك يعني هرب إليه، فهرب منهم إلى البعد عنهم فركب بهذا الفلك. قال فساهم، إيش معنى ساهم؟ ساهم يعني ألقى سهمه في القرعة، فالمقترع يقال له مساهم، وساهم يعني اقترع من حصلة القرعة، فكان من المنحضين يعني جاءت القرعة عليه أن يكون هو الذي يلقى من السفينة تخفيفا لها كما في القصة. المقصود من هذا أن كلمة أبقى لها هذا المعنى، فيها البعد، فيها الشدة، شدة الهروب، فيها ما يدل على هذه المعاني، يعني إذا أرد إذا ورد. قال وعبد آبق وجمعه أباق، إيش؟ وتأبق الرجل تشبه به، تأبق الرجل يعني استتر، الحظ هنا المعاني، تأبق الرجل قال معناها استتر. ما الصلة ما بين تأبق إذا استتر وبين أبق إذا هرب وبالغ في الهروب؟ لأن تكون تأبق ليست هي استتر، ولكنه استتر استتارا شديدا بحيث إنه في النتيجة يكون في قصده كقصد الذي هرب هروبا شديدا. هذه من صلة اللغة بعضها ببعض. فإذا تأبق الرجل إذا استتر هي في المعنى متصلة بأبق العبد إذا هرب هروبا شديدا، أو أبق الرجل إذا أبعد هاربا من شيء يكرهه. إبل، قال الله تعالى ومن الإبل اثنين، والإبل يقع على الجعران الكثيرة ولا واحد له من لفظه. وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قيل أريد بها السحاب، فإن كان ذلك صحيحا فعلى فإن يكن ذلك صحيحا. أعد العبارة. فإن يكن ذلك صحيحا فعلى تشبيه السحاب بالإبل وأحواله بأحوالها. وأبى هذا، أولا الإبل اسم جنس لا واحد له من لفظه، هذا كثير يكون الاسم يدل على الكثرة، يدل على جنس لكنه لا واحد له من لفظه، مثل مثلا إنسان. إنسان إيش المفرد؟ إنسان جنس، لكن إيش المفرد له؟ رجل أو امرأة. كذلك نساء، إيش مفرد النساء؟ نساء يدل على جنس الإناث، ما المفرد؟ لا مفرد له من لفظ، وهكذا. بعضها يكون التمييز ما بين الاسم والمفرد، اسم الدال على الجنس أو الجمع والمفرد، بزيادة الهاء أو التاء المربوطة يعني الهاء، أو بالنسبة إليه بالياء ياء النسبة. الأول بزيادة الهاء، مثلا تقول تمر، هذا جنس واحدها تمرة، تفاح واحدها تفاحة، خبز واحدها خبزة، وهذا يكثر في المطعومات. والثاني يكثر في القبائل والنسب، فتقول عرب واحدها عربي بياء النسبة، عجم الواحد أعجمي أو عجمي، وهكذا. المقصود هنا أن الإبل معروفة، الإبل معروفة. وهنا بحث، هل في اللغة أنه أطلقت الأسماء هذه على هذه المعينات، أو أن المعنى الكلي موجود أولا ثم جاء وصف هذا المعنى، أو انطبقت الصفات على هذا المخلوق فسميت إبلا لأجل ذلك، أو سمي بعيرا لأجل ذلك، أو سمي بقرا لأجل ذلك، وهكذا. لا شك أنه لم تسمى إلا لأجل معنى كلي وجد أولا. ولهذا من المهم في اللغة أن نعلم أن التخصيص الموجود إنما هو تخصيص للمعنى الكلي اللغوي بالمعين الموجود على أرض الواقع. مثلا غير الإبل، أن ما يحضرني الآن تفصيل الكلام، وإنه وإن كان قد يأتي، لكن مثل كلمة بقر، البقر واحدها بقرة مثل ما ذكرت لك آن، ما صلتها بالبقر الذي هو الشق؟ فإن هذه كانت تستخدم في شق الأرض وحراثة الزرع، فلهذا أخذ اسمها من المعنى الكلي للبقر وهو الشق. فالشق يكون في الأرض، ويقال بقر بطنه، أو بقر فلان بطن فلان إذا شقه، ونحو ذلك من المعاني. فإذا هناك معاني كلية ثم جاءت على الذوات المعينة. الإنسان أيضا معناه كلي، من إيش؟ من أنه يؤنس، على أحد الأقوال الأربعة فيه، على أنه يؤنس، أو أنه يتحرك ظاهرا، بخلاف الوحش التي لا تؤنس، أو بخلاف الجن الذين لا يرون، وهكذا. فإذا هناك معاني تنطبق على المخلوق المعين فتقول إليه. وهذا مهم أن تعلم لماذا، لأن أكبر غلط وقع فيه المتكلمون الذين أولوا الصفات أو أولوا الأحكام الغيبية، الأحكام الغيبية الخبرية التي في القرآن والسنة، أنهم حملوها على المعينات الموجودة. فأخذ مثلا كلمة جناح، فقال الجناح للطائر، فمعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا مجاز لأنه استعارة. ليش؟ قال لأنه استعار الجناح من الطائر، فجعلوا أصلا كلمة جناح موضوعة للطائر. وهذا الذي يتعرض له علماء الوضع، يعني وضع اللغة، ويخطئون فيه كثيرا، فيجعلون الكلمة موضوعة لذات، موضوعة لمعين، وهذا ليس بجيد في اللغة. بل الصحيح أن اللغة معان، أن اللغة معان كلية جاء هذا المفرد وهذا المعين فيه من صفات تلك المعنى تلك المعاني فأطلق عليه لأجل صلته بذلك المعنى. وقد يكون شاع هذا الإطلاق لأن اتصافه بهذه الصفات هو الأكثر، لكن لا يعني أنها محدودة به. فخذ مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح قالوا هو للطائر، فصار عندنا هنا استعارة، والاستعارة نوع من المجاز. لكن إذا نظر فإن كلمة جناح جاءت في استعمالات كثيرة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، يعني لا حرج عليكم ولا إثم، يعني ولا ميل عما أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام واضمم إليك جناحك، يعني يدك. ليش اليد صارت جناح يد الإنسان؟ لأنها فيها ميل، خلاف الرجل. الرجل ما تسمى جناح لأنها فيها استقامة، ما يستطيع يميلها مثل اليد يحركها إلى آخر. فإذا كلمة جناح هل وجدت أولا للطائر ثم نقلت إلى الإنسان ثم نقلت إلى الميل ثم نقلت إلى الإثم في استعمالاتها، أو المعنى الكلي موجود أولا ثم بعد ذلك هذا المعنى الكلي إذا وجد بعضه في هذه الذات سميت جناح؟ فالإنسان يده جناح حقيقة، لا لأجل التشبيه بالطائر، ولكن لرجوعها إلى معنى الجناح في اللغة والجنوح الآخر الذي هو الميل الذي لا ضابط له. واضح؟ والجناح في الطائر أيضا لأنه يميل ويتحرك في أي جهة، فيصعد فوق وينزل إلى آخره كما هو معروف. هذا مثال تنتبه له، وهذا يخدمك كثيرا، يخدم طالب العلم في معرفة قوة مذهب السلف في مسائل الاعتقاد والغيبيات، لأنهم لم يدخلوا في التأويل لأجل أصل هذه المسألة الخطيرة في اللغة، وهي أن الذين تأولوا جعلوا أصول الكلمات راجعة إلى ذوات ومعينات، فجعلوها هي الأصل وهي المعنى الأول، وجعلوا الصرف عنها إلى شيء آخر إنما هذا هو المجال. فجعلوا الوجه هو وجه الإنسان أو الحيوان وجه المخلوق، وجعلوا الرجل هي رجل المخلوق، وجعلوا إلى آخره، فلم يفهموا المعاني الكلية أصلا. ثم تنطبق هذه الأشياء على مفردات الموجودة في الخارج. ولهذا كثيرا ما يقرر لكم ابن تيمية مثلا رحمه الله أن المعاني الكلية إنما توجد في الذهن، وإنما يوجد في الخارج التخصيص والإضافة. هذا صحيح، لأن الأعيان هي الموجودة في الخارج، أما الأذهان فهي التي توجد فيها المعاني الكلية المجردة، المعاني الكلية المجردة من أن تكون مضافة إلى معين. وهذه قضية مهمة جدا، وأنا اهتميت لكم يعني الكتاب أنه يقرأ لترسيخ هذه المعاني، لأنها مما تميز به علم السلف وأئمة السلف، ولم يرعاه المتكلمون أو الذين لم يحققوا في أبواب اللغات وخاصة اللسان العربي، فوقع خلل في فهم الشريعة، ووقع خلل في تفسير القرآن، وقع خلل في تفسير السنة، وخاصة في الأمور الغيبية. أما لو أنها في غير الأمور الغيبية فالمسألة تكون أهون، يكون ما بين صواب وغلط أدبي، لكن في الأمور الغيبية أصلوا أصولا في اللغة ثم بنوا عليها النظر في العقائد والأمور الغيبية فغلطوا غلطا كبيرا. نعم. هو كله هذا اللي يسمى الاشتقاق، يقول لك الاشتقاق، اشتقاق أنواع، جناح، جناح، هذه كلها راجعة إلى نفس الكلمة. الجناح الإثم والآثم يميل عن الحق.